بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن عبد الله الثقفي عن أبيه بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما حديث أبي سعيد وحديث عبادة فيهما دليل على أن الربا يجري في هذه الأنواع الستة، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وأنه إذا بيع بعضها ببعض، إذا بيع الجنس منها بالجنس، فإنه يجب أمرين: الأمر الأول التماثل بالوزن في الذهب والفضة وبالكيل الأربعة، البر والشعير والتمر والملح، والأمر الثاني الحلول والتقابض بمجلس العقد، خذ وعطي. الأمر الأول أشار فيه إلى قوله مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، تأكيد، كل هذا التأكيد، تجب المثلية والمساواة. فلا يجوز الإنسان أن يبيع ذهب بذهب أكثر منه ولو كان أحدهما قديما والآخر جديدا، أو فضة بفضة. ولا يجوز الإنسان أن يبيع بر ببر أكثر منه ولو كان أحدهما جيد والآخر رديء، ولا أن يبيع تمر بتمر، تمر جيد بتمر أكثر منه ولو كان أحدهما رديئا والآخر جيدا. أما إذا اختلفت الأجناس وبيع بعضها ببعض، بيع ذهب بفضة، فضة بذهب، بر بشعير، تمر بملح، فإنه يسقط أحد الشرطين ويبقى الشرط الآخر، يسقط شرط التماثل، فيجوز الزيادة. إذا باع ذهب بفضة يجوز الزيادة، بر بتمر يجوز أن يبيع صاعين من البر بصاع من التمر، صاعين من الملح بصاع من الشعير، الزيادة جائزة. ويبقى الشرط الآخر وهو التقابض والحلول في مجلس العقد. وشرع الشرط الأول قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي في هذا السواء، الآخذ الذي يأخذ الربا والمعطي الذي يعطي الربا، كل منهما مرابي وكل منهما ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، كما سأتي في الحديث الآخر: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، أربعة ملعونون في الربا: آكل الربا وهو الآخذ، ومؤكله وهو المعطي، والكاتب والشاهد، صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن تعامل بها من الكبائر، وهو من الكبائر العظيمة التي توعد عليها بوعيد شديد، لم يرد في كبيرة دون الشرك مثله. فإن الله تعالى آذن المرابي بحرب، بحربه وحرب رسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا في بيان العلة في تحليل الربا وهو الظلم، لا تظلمون ولا تظلمون، الواجب كل يعصر السلمان، والزيادة ظلم. نعم. حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سليمان الربعي قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، فذكر بمثله. حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى. واختلف العلماء في غير الستة كما سبق، فالظهرية لا يتجاوزون هذه الستة، يقول: أجل الربلة في هذه الستة، لأنهم لا يرون العمل بالقياس. أما جمهور العلماء فهم قاسوا عليها ما شاركها في العلة، اختلفوا في العلة، والعلة في الذهب والفضة صحيح أنها ثمنية، كل ما كان ثمن الأشياء فهو يجري فيه الربا. ولهذا قال الإمام مالك لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم الثمنية، فلا يجوز بيع بعضها ببعض مؤجلا. قال في زمانه لو تعامل الناس بالجلود، الناس الآن تعامل الناس بالورق أقل أضعف من الجلود، ولكن يخطر ببال السابقين الأولين الناس من العلماء أن الناس يتعاملوا بالأوراق، ما كان يحلم أحد ورق، ورقها ضعيف وصارت هي العملة الآن. المالك قال لو تعامل الناس بالجلود، الجلد قوي أقوى من الورق، لأن الأوراق سريعة التبع، ومع ذلك في هذا الزمان صارت هي العملة. فالعلة الثمنية، كل ما كان ثمن الأشياء لا يجوز بيع بعضها، الأوراق النقدية لا يجوز بيع بعضها البعض متماثلا إذا كانت عملة واحدة مثل الريالات السعودية بعضها البعض لا يجوز زيادة ولا التأجيل. وإذا اختلفت عملة بعملة جازت الزيادة، ريال سعودي بدولار أو بدينار كويتي مثلا أو غيره أو أردني لا بأس بالزيادة، ولكن يجب التقابض في مجلس العقد. أما الأربعة الباقية وهي البر والشعير والتمر والملح اختلف العلماء في العلة، فمنهم من قال العلة الكيل، ومنهم من قال العلة الطعم، ومنهم من قال العلة الادخار. والأقرب أن هذه الأشياء كلها لا بد من الاجتماع، كلها لا بد أن يكون مكيل مطعوم وادخار، مثل الأرز ومثل الدخن والذرة والزبيب، كل هذه مكيلة ومطعومة ومدخرة يجري فيها الربا على الصحيح. فلا يجوز بيع الأرز بالأرز متماثلا ولا مؤجلا، لأنه يوافق هذه الستة في العلة، هي الطعف وهو مطعوم ومكيل ومدخر. أما الذي لا يكال ولا يدخر وإنما يعد عدا فلا يجري فيه الربا، مثل الخضروات الطماطم والحبحب وما أشبهها من الخضروات، ولو وزنت، لأن الأصل ليس الأصل هي الوزن، من الأصل هي معدودة، ثم أيضا ليست مكيلة، ليست مدخرة، ما تبقى مدة، فلابد أن يكون مكيل مدخر مطعوم. بعض العلماء يرى أن العلة الوزن، وأن وألحق بذلك النحاس والرصاص والرصاص والحديد الذي فيها الربا، والصواب أن هذا الأقرب هو هذا. بعض العلماء رأى أن العلة في النقدين الوزن، الصواب أن العلة في النقدين الثمنية، وفي الأجناس الأربعة الكيل مع الطعم والادخار. نعم. ما يجري الربا في الحديد ولا بعض فلا يجري، عند الحنابل والأحناف الذين قالوا أن العلة الوزن قالوا يجري فيه الربا، الحديد والنحاس والرصاص قالوا يجري فيه لأنه ربوي. وهل يجري الربا في اللحم إذا بيع لحم بلحم مطعوم موزون وبيع الحيوان بالحيوان؟ الصواب أنه لا يجري فيه الربا، لأنه وإن كان مطعوما لكن ليس مدخرا. بيع الحيوان بالحيوان الصواب أنه لا بأس به، في خلاف جاء في الحديث نهى النبي عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة أو الترمذي، في كلام لأهل العلم. نعم. نعم. اللبن مطعوم ممكن لكن ليس مدخرا، ما يبقى مدخرا. نعم. شو عيد؟ هو عيد ايش؟ هذا الكاتب والحامل، هذا يبقى معيد، هذا ما هو بحامل ولا كاتب، ما لكن يبقى مسألة الإعانة. نعم. حدثنا أبو كريب محمد ابن علاء وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. إلا ما اختلف أجناسه فلا بأس بالزيادة، البر جنس والثمر جنس، إذا خلف الجهاز جاز الزيادة، يجوز أن تبيع ثلاث أصاع من البر بصاع واحد من الثمر، الجنس مختلف. لكن يبقى التقابض لا بد منه مجلس العقل. نعم. حدثني أبو سعيد الأشد حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد ولم يذكر يدا بيد. حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي قل فمن زاد يعني أعطى زيادة أو استزاد يعني طلب الزيادة لأن الهمزة والسين والثالث طلب فقد أربع الأخذ والمعطي في هذا سواء الذي يأخذ الزيادة هو الذي يعطيها كل منهما متعامل بالربا ملعون. نعم. حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. نعم. الدينار ذهب والدرهم فضة لا فضل بينهما إذا بأحدهم بالآخر. نعم. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني موسى بن أبي تميم بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا سفيان بن عينة عن عمرو عن أبي منهال قال باع شريكني ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازم فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا وأت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. نعم. والورق هي الفضة باع ورق بنسيئة بورق النسيئة يعني مؤجل أعطاه باع ورق ولم يأخذ الثمن في الحال فأنكر عليه فقال إني فعلت هذا بالسوق ولم يكن علي أحد. هذا في دليل على أن ما يفعله الناس بأسواقهم ليس حجة والحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه قد يتعامل الناس بالربا في الأسواق ولا ينكره أحد بسبب الجهل وضعف الوازع الديني ضعف الإيمان ولهذا من هذا أنكر على صاحبه هذا البيع وقال إني فعلته في السوق ولم يتر عليه أحد ويدل على أن هذا بيع فاسد وجاء في الأخر فرده فإذا تعامل بالربا فإن البيع فاسد يجب فسخ البيع والبائع كل يأخذ حقه البائع يأخذ حقه لأن البيع فاسد. نعم. فالناس يتعاملون في أسواقهم في معاملات شرعية غير شرعية وقد لا يمكن أحد بسبب الجهل وضعف الإيمان فلا يكون حجة فعل الناس إنما الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازم رضي الله عنه عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فهو أعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا. نعم. كل واحد منهم يدفع الفترة إلى الآخر كل واحد يسأل الآخر فهو أعلم صرف يعني صرف دراهم بدراهم أو فضة بذهب لا يجوز التعجيل ولهذا قال نهى عن الصرف بالدنيا بالورق دينا نهى عن إيش عن ذكر ولهذا قال نهى عن الصرف. قال سألت البراء بن عازم عن الصرف فقال سأل زيد بن أرقم لا آخر آخر آخر نهى عن الصرف. نعم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا. نعم. عن بيع الورق الفضة بالذهب دينا يعني مؤجلا هذا لا بد منه في بيع الربويات وهو التقابض مجلس العقد لا يجوز الدين. أما الزيادة فلا بأس بيع الورق بالدينا بالذهب لأن الورق جنس الذهب وهو فضة والذهب جنس فالزيادة جائزة لكن الدين لا يجوز لا بد من التقابض مجلس العقد. نعم. حدثنا أبو الربيع العتفي قال حدثنا عباد بن عوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. يعني لا بد منه يدا بيد، والله النبي قال الذهب بالفضة كيف شئنا، يعني إذا كان يدا بيد هذا لا بد منه، يعني وما كيف شئنا يعني الزيادة، الزيادة والنقصان لا بد، بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب كيف شاء الزيادة، أحدهما أكثر من الآخر، لكن لا بد من التقابل من مجلس العقد. نعم. إلا بالتأكيد، كل التأكيد مثل نعم. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن يحيى ابن أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخبره أن أبا بكرة رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو الطائر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري. علي بن رباح علي علي نعم جاء له في علي وعلي، علي لقب وعلي اسم، يقال له علي ويقال علي. قال أخبرنا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع علي بن رباح النخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه يقول أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم ثباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. نعم. هذه القصة فيها حديث فضالة أنه باع قلادة فيها من ذهب، فيها ذهب وخرز، أو اشتراها 12 دينارا فصلها فوجد الذهب أكثر، أو أنها الذهب الذي اشتراها أكثر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى يفصل الذهب من غيره، يأخذ الذهب ويباع بذهب وزنا، والخرز يباع بما شاء، يبيع بما شاء. وهذه المسألة تسمى مسألة بد مد عجوة، وهو بيع الربوي بربوي آخر ومعه شيء آخر. فالآن باع قلادة فيها ذهب وخرز بذهب، ذهب بذهب ومعه زيادة، يقابلها مسألة مد عجوة. والعجوة نوع من أنواع التمر، تمر المدينة، فإذا باع مد عجوة من التمر بمد من التمر ودرهم هل يجوز أو لا يجوز؟ فإذا باع مد عجوة بدرهم أو باع مد عجوة ودرهم بمد عجوة مد من التمر عجوة ودرهم بمدين، يكون مد مقابل مد ومد الثاني مقابل الدرهم، أو باع مد عجوة ودرهم بدرهمين. هذه المسألة فيها خلاف العلماء، وظاهر الحديث المنع كما في هذه القصة، إن فضلها بن عبيد باع هذه القلادة، قال فضل اشتريته أو قال بعت فضلها بن عبيد. حديث يقول أحسن اشتريت يوم خيبر قلادة، نعم اشترى هذه القلادة ب12 درهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفصل ونهى عن هذا البيع حتى يفصل الذهب من غيره. وفي الروايات الأخرى أنه اشترى ب12 درهما والقلادة فيها أقل من 12 درهما، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعها حتى يفصل الذهب ويباع بذهب والخرز يباع بخرز. هذه هي مسألة مد عجوة، هو نبيع ربوي ومعه شيء آخر بربوي آخر، كان يبيع صاع من البر ودرهم بصاعين من البر، ويبيع صاع صاع تمر ودرهم بصاع بصاعي شعير. فظاهر الحديث المنع، وهذا هو الصواب. وقال بعض أهل العلم بالجواز المطلقة، ولعل الحديث لم يبلغهم. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى التفصيل، وهو أنه إن كان الذهب مثلا أكثر، الذهب الذي اشتراه به أكثر من الذهب الذي معه في القلادة فلا بأس، لأن الزيادة تكون مقابل الحرج، كما في هذه القصة. فإنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرج 12 دينارا، ففصل الذهب فصار أقل من 12 دينارا، فيكون الزيادة مقابل الخرج. وقيل إذا كان الذهب تابعا للمبيع فلا بأس، وإن لم يكن تابعا فلا، وقدرت التابع بأن يكون الثلث فأقل. إذا كان الذهب الثلث فأقل فهو تابع، وإذا كان أكثر من الثلث فلا. والصواب القول الأول من المطلقة، وهو الذي دل عليه الحديث، أنه لا يجوز بيع ربوي ومعه شيء آخر بربوي آخر، حتى يفصل، حتى يباع الربوي بالربوي متماثلا، ثم يباع الشيء الآخر بما شاء، كما في حديث فضالة اشترى قلادة من ذهب فيها خرج 12 فنهى حتى يفصل الذهب ويباع بالذهب وزنا بوزن، ثم يباع الخرج يبيع الخرج بما شاء. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم نعم ايش يختلف ايش فيه؟ لا، اذا بيع الذهب والفضة بواحد من الأربعة لا يجب التقابض هنا بالإجماع، لأن الذهب والفضة ثمن للأشياء. يجوز أن يبيع مثلا البر أو الشعير أو التمر بدراهم لا بأس، بذهب أو بفضة ولو مؤجل. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمر بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. نعم. قال طارت لي يعني حصلت لي من الغنيمة قلادة، حصلت من الغنيمة قلادة فيها ذهب وجوهر وشيء ثالث، فسأل فضالة بن عبيد فقال انزع الذهب يعني افصل الذهب وبيعه بذهب وزنا بوزن ثم بيع الباقي بما شئت، فيها ذهب وجوهر وعيش قلادة فيها ذهب وورق وجوهر. نعم، فيها ذهب وفضة وجوهر، ينزع الذهب ويبيعه بذهب وزنا بوزن إذا كانت الدراهم، وإن كان الذي اشترى هذا بفضة فلا بأس بزيادة إذا اشتراها بدراهم، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. إذا كان الذي اشتراها بدراهم لا بأس، لكن يبقى فضة، الفضة لا بد أن تكون متماثلة، فلا بد أن يحصلها. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل قال وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فإنه ليس بمثله قال إني أخاف أن يضارع. نعم وهذا من باب التورع الورع من معمر أنه باع صاعا من البر من الحنطة بصاع من الشعير وزيادة فقال رده لا تأخذ الزيادة والصواب لا بأس به لأن الجسم مختلف لكن تورع معمر قال إني أخاف أن يضارع يضارع أن يشابه ويشارك الممنوع فيأخذ الحكمة في تحريم الربا ومنه فعل المضارع ثم فعل المضارع مضارع لأنه شابه الاسم في كونه معربا خاف أن يضارع واستدل بعموم الحديث أنها عن بيع الطعام بالطعام والصواب أنه لا بأس بيع الحنطة بالشعير واحدهما أكثر من الآخر لأن هذا جنس وهذا جنس لما سبق في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ولما جاء في الحديث الآخر لا بأس ببيع البر بالشعير وأحدهما أكثر إذا كان يدا بيد أو كما جاء في الحديث لكن معمر خاف أن تورع وخاف أن يشابه قال أخشى أن يضارع يعني يشابه الممنوع بيع طعام بطعام زيادة واحد أكثر من الآخر فخاف أن يضارعه ويشابهه فيأخذ حكمه في تحريم الربا يضارع يشابه ويشارك فعل المضارع سمي فعل المضارع لأنه يشارك الاسم المعرب يشارك الاسم في كونه معربا فسمي فعل المضارع. نعم حسن الله عليك. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان. نعم هذا فيه أنه اشترى تمرا جنيبا والتمر الجنيب هو التمر الجيد في الجمع هو الجمع تمر الردي هو خلط من التمر إخلاط من التمر فلما أتى بهذا التمر الجنيب قال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا كله جيد قال لا والله يا رسول الله إنا لنبيع الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الردي فقال لا تفعل إلا مثل بمثل أو بيعوا هذا واشتروا به هذا بيعوا هذا يعني التمر الردي وجمع بالدراهم واشتروا بثمنه هذا من التمر الجيد هذا مخرج لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاضل ولو كان أحدهما جيد والآخر رديء فلا يجوز أن تبيع مثلا صاع من التمر أو مثلا كيلو من السكري أو من نفس السيف بصاعين أو بكيلوين من الخضري ما يجوز هذا ولو كان هذا جيد وهذا رديء والمخرج هو أن تبيع الخضري مثلا بدراهم وتشتري بالدراهم سكري هذا المخرج النبي بين المخرج أو بيعوا هذا يعني الرديء بدراهم واشتري بالدراهم ترى جيد. نعم أحسن الله عليك. نعم سيأتي حديث بلال قصة أخرى. نعم عفى الله عنك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. الصاع من هذا الجنيب وهو التمر الجنيب، الصاعين من هذا من التمر الغدي. نعم أحسن الله إليك. لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. بع الجمع التمر الرديء المجموع خلاص بالدراهم ثم اشتري ثم ابتع بالدراهم جنيبا تمر جنيب. والتمر مكيل وين وزن الآن، لكن هو الأصل أنه مكيل، إن كانت يزنونه تمر مكيل، التمر والشعير وكل مكيلة. نعم أحسن الله عليك. أوكي. وكذلك الميزان يعني ما يوزن كما يجب التماثل فيه، كذلك الميزان يجري فيه الربا، مثل كل ما يوزن أيضا كذلك الذهب والفضة كذلك لا بد أن يتساوى بالميزان الوزن، كما أن التمر والبر يجري التماثل بالكيل، فكذلك الذهب والفضة يتماثلان بالوزن. نعم عفى الله عنك. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن صالح الوفاضي قال حدثنا معاوية حاء وحدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، واللفظ لهما جميعا عن يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال أخبرني يحيى وهو ابن أبي كثير قال سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد يقول جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله. هذه قصة بلال، قصة ثانية. نعم أحسن الله. يقول سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد رضي الله تعالى عنه يقول جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال بلال تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به. لم يذكر ابن سهل في حديثه عند ذلك. نعم وهذه القصة، هذه قصة أخرى حصلت لبلال، وهو أنه اشترى تمر بردي، تمر البردي تمر جيد، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فسأله من أين لك هذا التمر الجيد؟ قال يا رسول الله إن عندنا تمر ردي فبعت صاعين من التمر الردي بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لطعم النبي صلى الله عليه وسلم من التمر الجيد. فقال أوه توجع وزجر لا تفعل، في اللفظ الآخر أوه كرى لا تفعل، عين الربا، ولكن بع الجمع بع آخر ثم ابتع به جنيبا، يعني هذا المخرج، بع التمر الردي بيع آخر يعني بدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا جيدا. وفي دليل على أنه لا بأس بطلب الجيد من الطعام والشراب وغيره، وأن هذا لا ينافي وأن هذا لا ينافي الزهد، كل إنسان يستعمل الجيد من الطعام ومن غيره، لأن الجيد يفيد الجسم وينفعه ويقوى تقوى به على طاعة الله، خلاف الرديء فإن تعافه النفس. كل جيد من المطعم والمشرب أو من البس أو المسكن أو المركب، ولكن على الإنسان لا يسرف الإنسان، عليه يكون متوسطا في أموره. نعم ولهذا ما أنكر النبي على بلال أن اتيانه بالتمر الرديء، إنما أنكر عليه البيع، ما قال لماذا تأتي بالجيد لا نأكل الجيد، لا نأكل الجيد، وإنما أنكر عليه كيفية البيع وهو باع صاعين من الرديء بالصاع الجيد. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا؟ فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. فيه أن بيع الربوي بجنسه ربا، قال هذا الربا فردوه، فيه على أن بيع الربا باطل وأنه يرد، يأخذ كل واحد منهم حقه، المشتري يأخذ حقه والبائع حقه، قال فردوه. إذا تعامل بالربا مع شخص أو مع شركة أو مع بنك فبيع فاسد، يجب أن نرد، يفتح البيع كل يأخذ حقه، قال فردوه. نعم، وكما قال الله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. أحسن الله عليك. حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين، لأن جنس واحد فلا يباع بعضها بعض متفاضلة، كنا نرزق الجمع والتمر الردي والخلط، يعني خلط مجموعة من أنواع من التمر الردي، فكانوا يبيعون الصاعين بالصاع، فنهاهم النبي لا صاعي تمر بالصاع ولا صاعي بر المصاعي ولا درهمين بدرهم، لا بد من التماثل والتقابض مجلس العقد لا بد منها أيضا. نعم. عفى الله عنك. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد؟ قلت نعم. قال فلا بأس بذلك. فأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد. نعم، هذا في خلاف بناء علماء العصر، يعني إذا صرف ريال في صرف هلل هل يأخذ رياله ولا يأخذ؟ منهم من قال له أن يأخذ لأن هذا مختلف، هذا ورقة، والأقرب المنع لأن هذا صرف ريال بريال. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.